وبعض السلف يقول عليه أن يحسن صحبتها ويكف عنها أذاه وينفق عليها من سعته إلى آخره. فعلى كل حال اجتهدوا في حل مشكلاتكم ويتحمل بعضكم بعضا، لكن كما قلت يعني أخطأ أحد الطرفين لا يسوغ للآخر أن يقابله بخطأ، وإنما اجتهدوا في التحمل والصبر وعنكم الله، وأسأل الله أن ينزل عليكم السكينة والهدوء وأن تظلل بيتكم السعادة والطمأنينة، إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، سائل أرسل برسالة ضمنها سؤالين. في السؤال الأول يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله، يقول اعتمرت أنا وزوجتي وكانت تلبس النقاب وكنا جاهلين بالنهي، فما الحكم وما التوجيه بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال كما ذكرتم أنه لبسته عن جهل، فالجهل إن شاء الله يعني لا حرج معه، وتكون معذورة في الجهل وفي النسيان ونحو ذلك، ولكن على كل حال إن شاء الله في المستقبل تجتهد أنها يعني تتفقه في دينها ولا تأتي على عبادة إلا وقد علمت يعني أحكامها والمطلوبات فيها والمنهيات عنها، والله أعلم. السؤال الثاني يقول أرجو التوجيه للمسلمين في المساجد بالنسبة للاستواء والتراص، حيث أنه في الآونة الأخيرة أصبح المصلون يتهاونون بذلك الأمر، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خيرا. لا قضية أنهم يتهاونون قد لا يكون، وخاصة أننا يعني جزاك الله خير كما تعرف يعني المساجد أغلبها مفروش، وفرش المساجد أيضا معتنى به من حيث استقامة الصفوف، فالصفوف غالية مستقيمة، لكن هناك أمور أخرى لعلك تقصدها، وهي التراص والإكمار الصف الأول فالأول إلى آخره على ما سأشير إليه. فهذه نعم عموما ديننا في صلاتنا أولى صفوف المسلمين عناية كبيرة، لأن حقيقة المسجد وصلاة الجماعة هي للجماعة ولجمع القلوب وللألفة وللمحبة ولأن يرى بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض ويتفقد بعضهم بعضا، فالجماعة لا حكمها ولا أسرارها، ومنها آدابها. من آدابها تسوية الصفوف، يكونوا مصطفين ويلصقون يعني عقابهم بعقابهم ومناكبهم بمناكبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أنس سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وهذا مهم جدا، يعني هذه تعليل فتختلف قلوبكم، بمعنى أن العناية بتسوية الصف هو مما يجمع القلوب ومما ينشر الألفة ومما يبدو المحبة بين المسلمين، بينما اختلاف الصفوف أو عدم الاستجابة حينما أخوك يطلب منك أن تقيم الصف استجب، لأنك إن لم تستجب يترتب عليه اختلاف القلوب. ولهذا جاء في الرواية الأخرى لينوا في أيدي إخوانكم، بمعنى كن هينا لينا حينما يسد الأمر تسوية الصف وإكمال الصف وحسن الاقتداء بالإمام. أيضا في حديث النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فلا شك أن تسوية الصفوف كما رغب السائل جزاه الله خير ونبه أنها مهمة في صلاة الجماعة، ولهذا بعض العلماء ذهب إلى أن تسوية الصف واجبة، بل رجح هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وإن كان جمهور العلماء على أنها سنة، لكن لا شك أن العناية بها هذا من العناية بالدين والعناية بالصلاة وحقوقها. وعلى كل حال أختم بأن من كما أشرت في أول جابة أن من التسوية تسوية المحاذاة، ومن التسوية التراص في الصفوف وسد الفرج، ومن التسوية إكمال الصفوف الأول فالأول، ومن التسوية كذلك أيضا التقارب فيما بين الصفوف نفسها، لا يكون الصف الأول بعيد عن الصف الثاني،